قبل التزامه بسنوات طويلة مضت رمى فتاة بالقذف، ماذا افعل لكي اتحرم من هذا الذنب ومع ان الوصول اليه صعب؟ استغفر له ويدعو الله عز وجل له يكثر من الحسنات، ان كان سر الوصول فلا بد ان يستغلها.